اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في النقطة الثالثة المشكلة في تخريج عملية الإفتاء وحاصل الكتاب هذا الإفتاء شوي إلى أن يحصل الربط في الموضوع. وحاصل المشكلة أن المجتهد كثيرا ما يعتمد ويستند إلى الأصول عملية وشرط جريانها اليقين والشك كما في الاستصحاب. واليقين والاستصحاب ليس حاصلا للعامل، فكيف حينئذ يجري مجتهد الاستصحاب ويفتي بمضمونه؟ فإن كان يجريه في حق العامي وغيره ثلاثة أذن فأنه لا يقين ولا شك، وإن كان يجريه في حقه فلا بأس، ولكن النتيجة تكون مختصة بالمشكلة. فكيف يفتي بالنتيجة في حق العامي؟ ثم قلنا بل يمكن تصعيد المشكلة إلى ما إذا كان المستند إلى حالة كون المستند هو الخبر أو الظهور، فإن حجية كل واحد من هذين مشروطة بما؟ بالفاع عن المخصص، عن المقيد، عن المعارض، عن غير ذلك. فمن يبحث ولا يجد مخصصا يثبت في حقه مضمون الخبر، وحيث ان العامي لا فحص له بل الفحص فقط وفقط للمجتهد، فمضمون الخبر يكون مختصا بالمجتهد ولا يعم العام. ومعه فكيف يفتي المجتهد؟ للعوام بمضمون الخبر. هذا كله بيناه في مصر الجديد هنا لا. وهكذا يمكن تعميم المشكلة لما إذا كان مستند المجتهد هو إصالة الاحتياط أو البراءة أو إصالة، فإن موضوع الاحتياط إصالة الاحتياط هو الشك المخلف، وموضوع البراءة هو الشك في أصل التكذيب. والعامي عادة ليس له تكذيب مكلف به أو في أصل التكذيب، وإنما هو غافل عن ذلك. ولئن سلم وجود الشك له يمكن الإشكال من ناحية عدم تحقق الفحص في حقه في حق العام، فإن شر جريان البراءة هو الفحص وعدم العثور على دليل لا دليل التكذيب، وشر وجوب الاحتياط ايضا هو الفحص وعدم الدليل على تعيين المكلف به. وإن كان الشهادة الثانية غير ذلك، لأنه في إطالة الاحتياط يمكن واحد يحتاط حتى إذا ما كان الاحتياط شيء مفروض. يكفينا البراءة. ثم إنه من خلال هذا اتضح أن مستند المجتهد إذا كان هو الاستصحاب وبقية الأصول العملية فالمشكلة تنشأ من جهتين، من جهة عدم وجود اليقين والشك فعليين، ومن جهة عدم الفحص. وأما إذا كان المستند غير الأصول العملية فالخبر والظهور فالمشكلة من جهة واحدة وهي عدم تحقق الفحص. والخلاصة إن المشكلة في عملية الإفتاء تتمثل تارة في عدم تحقق الفحص في حق العامل، وأخرى في عدم فعلية اليقين والشك في حقه. هاتان مشكلتان في تقريب عملية الإفتاء. وربما يخطر للذهن في بادئ الأمر حل المشكلة بهذا الشكل، حل المشكلة بهذا الشكل، يعني قال إنه ما دام نمتلك أدلة على جواز التحليل من قبيل فاسألوا أهل الذئب، أو من قبيل ارجعوا إلى رواة حديثنا ولا بعد. ما دام نمتلك دليل على جواز التحليل فهو يدل بالالتزام على كفاية حصول اليقين والشك والفحص علما للمجتهد. فإذا فحص أو حصل اليقين والشك له كفى ذلك في جريان الاستصحاب في حق العام، وليس شرط جريانه في حق العام جريان الاستصحاب ثبوت اليقين والشك والفحص في حق نفس العام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإلا لما جاء التقليد، وإلا لما جاء التقليد إذا كان هذا إلاج، بل يكفي حصول ذلك للمجتهد ولذا جاء التقليد. هذا جواب أنا غرفة في بادئ النظر يخطب لك كل واحد لما يصبح هذه المشكلة يخطر الى ذهنه في حلها هو هذا الذي حاضره ان ادله جواز التقييد بالالتزام تدل على كفايه حصول هذه الامور للمجتهد ولا يلزم حصولها للعامل. وهذا الجواب وان كان وجيها في الجمله ولكنه لا يرفع المشكله من اساسها، إذ من جملة أدلة جواز التقليد بل هو العمد السيرة، سيرة العقلاء على الرجوع لذوي الخبرة العقلاء، يرجع كل واحد منهم الى ذوي الاختصاص، فالمريض يرجع الى الطبيب، ومن يريد بناء البيت يرجع من الى المهندس، وهذا. ومن جملة مبادئ ذلك رجوع العامل علما الى المجتهد. الدليل المهم على جواز التقليد هو هذا، لعله أهم دليل هو هذا على جواز التقليد هو هذا السيرة وقلاء على الرجوع لذوي الاختصاص والفضل. ومن المعلوم هذا الدليل لا يمكن استفادته المدلول الالتزامي المذكور منه، إذ الأدلة اللفظية يوجد لسان يقول اسألوا أهل الذهن، وهذا يمكن أن يستفاد منه بالالتزام كفاية حصول هذه الأمور للمجتهد. وأما في أهل الخبرة فلا يوجد مثل الإنسان المذكور حتى يستفاد منه المدلول الالتزامي المذكور، بل أقصى ما ثبت هو رجوع العقلاء إلى ذوي الخبرة، وحينئذ يفهم هل يرجع العامل إلى المجتهد من باب أنه من أهل الخبرة بحكم المكلف العام، أو من باب أنه من أهل الخبرة بحكم المكلف العام. وكرر هنا الأول، وحينئذ نفهم أن العامل حينما يرجع إلى المجتهد هل يرجع إليه من باب أن المجتهد من أهل الخبرة بحكم العامل مثل العامل، أو يرجع إليه من باب كونه من أهل الخبرة بحكم نفسه الحائل من ترجع مجتهد. وكلاهما باطل، أما الأول فلأن كون المجتهد من فلأن صدق كون مجتهد فلأن صدق كون مجتهد من أهل الخبرة بحكم عامي فرق ثبوت الحكم في حق العام وجريان الاستصحاب في حقه والمفروض عدم جريان اشتراط فعلية اليقين ولا يقين ولا شك للحال فعلية اليقين وشك ولا يقين ولا شك للحال تكرار هذا الإجراء حبيب وما عدم اليقين والشك في حق العامي فلازمه عدم جريان الاستصحاب في حق العام وعدم ثبوت الحكم في حق العام ومع عدم ثبوت الحكم والاستصحاب في حق العامي فلمولانا بلي فكيف يصير المجتهد من أهل الخبرة بحكم العام ما دام حكم في حق العام موجود استصحاب في حق العام ما يدري لأن شر جريانه يقين وشر والمفروض لا يقين ولا شك في حق العام فاستصحاب في حق العام ما موجود ليس بموجود فكيف يصير المجتهد من أهل الخبرة بحكم العام فالأول باب وأما الثاني فباعتبار أن المجتهد وإن كان من أهل الخبرة بحكم نفسه لا معنى لرجوع العام إلى المجتهد مع افتراض أنه ليس عارفا بحكم العام هذا معنى له فالمريض يرجع إلى الطبيب من باب أن الطبيب من أهل الخبرة بمن بعلاج المريض أما إذا لم يكن من أهل الخبرة في علاج المريض بل هو من أهل الخبرة فقط وفقط في علاج هذا الطبيب ما يعرف يداوي فلا معنى لرجوع المريض إليه من باب أنه من أهل الخبرة فإذن أيها الأخوة خلاص أكرر لكم في بادع النظر قد واحد يحل المشكلة من باب أن أدلة جواز التقليد تدل بالالتزام على كفاية حصول هذه الأمور للمجتهد لأن هذا الصام إذا كان دليل جواز التقليد لكم لكن العمدة هو على رجوع أهل الخبرة وإذا كان هذا هو المستند ونقول العام يرجع على المجتهد من باب أن المجتهد من أهل الخبرة بحكم العام هذا باطل لأنه هذا فرع جرى ثبوت حكم في حق العام وجاء استصحاب في حق العام والمفروض لا يدري لعدم تحلية وإذا من باب أنه من أهل الخبرة بحكم نفسه بحكم نفس المجتهد فهذا وإن جاء فعلا لا معنى لأن يرجع العامي إلى المجتهد من باب المجتهد هو عارف بحكم نفس المجتهد من دون معرفة وخبرة بحكم العام كيف هذا مضحك للتكلم ومن خلال هذا البيان اتضح التأمل في عبارة مصباح الأصول مصباح الأصول تقرير درس السيد الكوفي قدس الله روحه الشريف في باب القطع والاستصحاب الاعتماد عادة يكون على المصباح لأنه هو التقرير الموجود أو الدراسات بما أن الدراسات قليل وجودة في اليد فعلى المصباح على أي حال فاتضح الخلل في عبارة المصباح مصباح الأصول حيث قال قدس سره إنه يمكن إنه بعد إجراء المجتهد الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه يصير من أهل الخبرة. هذا تقريبا نص عبارة إنه بعد جريان بعد إجراء المجتهد الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه يصير المجتهد من أهل الخبرة. يرجع الآن إليه من باب أنه من أهل الخبرة. هذا المقدار ذكره في مصباح الأصول زايد بعد ما موجود. كل المطلب هو هذا. ووجه التأمل هو أن المجتهد يصير من أهل الخبرة بماذا؟ فهل يصير من أهل الخبرة بحكم العاني؟ وهذا بعض بفرض عدم فعلية اليقين والشك في حق الآن حتى يجري الاستصحاب في حق. وإن كان من أهل الخبرة بحكم نفسه فهذا لا يكفي في تصحيح رجوع العامي إليه. وهذا من المطالب الواضحة لهم صار والله بعد ما أدري صار. وأيضا في هذا يتضح التأمل من باب أنه من أهل الخبرة يمشي بعد تثبيتا هذا عام وهذا من أهل الخبرة. نرجع إلى حكم العام. حكم العام يجب عليه المجوع إلى هذا. بس سوى ثبت هذا من أهل الخبرة؟ على الفاظ الشخص هذا على على إحنا نسأل واقع المطلب من أهل الخبرة فيه. يحكم نفسه يحكم عام. لا يحكم نفسه. هذا الإشكال هو إشكال فني. ترى إحنا قاعدين. إشكال فني قناعة. هو صحيح بلا إشكال حين عدم يرجعون. لكن توجيه الرجوع إلى توجيه الرجوع إلى هذا إشكال فني. كيف يرجع إليه؟ من أهل الخبرة هو هذا. وشلون يروحون إلى من أهل الخبرة؟ من أهل الخبرة بحكم عامي مفروض عامي جدا. بس ما يبقى هذا الإشكال الفني ماذا؟ ما راح يكون في الحقيقة. بل النتيجة ثابتة عن وياك. النتيجة ثابتة. وهو أنه صار من أهل الجارة كثير حفر على الرجوع إلى أهل الخبرة ومن دون الدماء. العامي يرجع إلى المشكلة. هاي الإشكالات ما يعرفوها. هاي الحاجة شنو؟ هذا فين هذا الحاجة؟ وإلا سيرة موجودة. هذا كلام صحيح النتيجة مصيرة. لكن الكلام فيه أنه كيف نثبت هذا الوصول إلى هذا النتيجة. هذا الإشكال الفني شلون نحل زين. وبهذا يتضح التأمل أيضا فيما أفاده الشيخ الأعظم فيما نسب إلى الشيخ الأعظم. طبيعي لا في الرسائل هذا البحث ما موجود. بل في كتب أخرى من أن المجتهد نائب ووكيل عن المسلم فيقينه يقينه وشفه شفه وفحصه فحصه. ووجه التأمل إن ثبوت الوكالة والنيابة يحتاج إلى دليل، فإن العامي لم يوكل المشتهر، فوكالة ما أنطى، فلا بد الوكالة وكالة ماذا؟ وكالة شرعية. يعني الشارع جعل المجتهد وكيل عن العام، وما دام المقصود من الوكالة الوكالة الشرعية، فتحتاج هذه الوكالة الشرعية إلى مصدر. وما هو المصدر؟ إن المثبت لو كان مدرك جواز التقليد هو الأدلة اللفظية، حبيب فاسألوا أهل البيت، فالمدرك يكون والمثبت يكون نفسه وهذا الآية فاسألوا، فإنها تدل بالالتزام على جعل الوكالة الشرعية للمشرك والنيابة المشرك. أما إذا كان المدرك والسيرة على الرجوع إلى أهل الخبر، فهذا المدرك لا يستفاد منه الوكالة المذكورة، إذ استفادتها فرع ثبوت أن المجتهد هو من أهل الخبرة بحكم العام، والمفروض أن ذلك هو أول الكلام وعين المتنازع فيه. والصحيح في حل المشكلة أن يقال، أما بالنسبة إلى وجوب الفحص فيمكن أن يقال بأن الفحص وإن كان واجبا وبدونه لا يثبت مضمون الخبر في حق العام وفي حق أي شخص، ولكن لم يقم دليل على أن يكون الفحص حاصلا من كل إنسان بالمباشرة، بحيث هذا يباشر الفحص نفسه وبعد ذلك يثبت مضمون الخبر فيه، وذاك يفحص بنفسه وبعد ذلك يثبت مضمون الخبر في حقه، وهذا كلا هذا غير ثابت. وإنما الثابت هذا المقدار وهو الفحص في الجملة، سواء أي سواء كان فحصا مباشريا من قبل الشخص أو فحصا بواسطة مشكلة، بل لا يمكن أن يكون الفحص المباشري هو الشرط، لا يمكن، وباطل جزما 100%. وإلا يلزم أن يصير جميع الناس مجتهدين. إذا الشخص لا يمكن أن يصح إلا إذا كان إلى قابلية فحص، وقابلية الفحص تقتضينا المجتهد أو المراقب حتى نزل، فينزل لا بقال عندنا ولا خفاص، بل حتى المرأة العجوز يلزم أن تخرج رجل إذا غبت فيه ما موجودة وإلى آخره. وهذا باطل جزمان لا يحتمله أحد. إذن لا بد من الالتزام بأن الشرط هو الفحص في الجملة أهم من أن يكون مباشر أو غير مباشر. وافقت المشكلة ومن الطبيعة إذا اشترطنا الأعلمية في جواز التقليد فالفحص غير المباشر لا بد أن يصير ممن من الأعلم، وإذا لم يشترط ذلك فالفحص الغير المباشر يكفي أن يكون من مطلق المجتهد. هذا ولكن يظهر من السيد الشهيد إشكال على ذلك، نرجع إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.